الله الرحمن الرحيم. أهلاً وسهلاً بحضراتكم في البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 29 بداية من 6 فبراير عام 2023. النهاردة بنلتقي تحت مظلة كاتب وكتاب لنناقش ونعرض كتاب للدكتور محمد حسن. الكتاب بعنوان مدرسة تحسين الخطوط العربية، تاريخ مدرسة صاغت تاريخ الفن في مصر. والحقيقة احنا بنحتفل بنهوية هذه المدرسة التي مر على تأسيسها 100 عام، حيث أسست في عهد الملك فؤاد في عام 1922، وقد مر 100 عام على هذه المدرسة التي خرجت أجيالا من فناني الخط العربي والزخارف العربية والإسلامية. قبل أن أبدأ وأن حوارنا عن هذا الكتاب، أولا طبعا نرحب بالأستاذ محمد بغدادي. بنرحب بالأستاذ محمد بغدادي، وحقيقة الأمر يعني الأستاذ محمد بغدادي شغل أدوارا كثيرة في العمل الثقافي، سواء على المستوى المصري، مستوى الدولة المصرية، أو على المستوى العربي، أو على المستوى الدولي. طبعا هو يعني هختصر المناصب التي تولاها الأستاذ محمد بغدادي. هو أديب وشاعر وخطاط وفنان، يعني هو يعني أستاذنا، وحاليا يشغل منصب عام قمصير ملتقى القاهرة لفن الخط العربي، ومستشار للجنة التراث غير المادي في المجلس الأعلى للثقافة في مصر. والأستاذ محمد بغدادي أيضا هو المراجع العلمي لإصدارات الخط العربي بالهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية. وقريبا نحتفل ونحتفي بمسيرة هذا الفنان الكبير الذي أعطى من وقته ومن جهده لفن الخط العربي، ونحتفل به في مكتبة الإسكندرية قريبا. أما الدكتور محمد حسن فشهدت فيه مجروحة. أولاً هو زميل المسيرة العملية، زميلنا في مكتبة الإسكندرية، تزاملنا منذ سنوات تربع 15 عاماً في المكتبة في مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي. وحقيقة الأمر شهدت فيه مجروحة كما قلت، ولكن لابد أن نعطيه حقه. أولاً الدكتور محمد جمع بين الدراسة العملية والدراسة العلمية البحثية. أولاً هو تخصص في التاريخ، وتحديداً في تاريخ الخطوط وتاريخ الكتابات، سواء في المصادر، حيث حضر على رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه في علم الخطاطة من أيام السلاطين المملكي. ثم التحق بمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي ودرس فيها لمدة 4 سنوات، ثم دبلوم التخصص لعامين إضافيين. فإذا هو نال مواهب أو كنوز الخطاطين، وتعلم على أيدي كبار الخطاطين في مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي بمدينة الإسكندرية. ثم التحق بالعمل في مكتبة الإسكندرية على ما أتذكر من عام 2006، يعني هي سنوات طويلة للدكتور محمد حسن، والتحق كخطاط في مركز دراسات الخطوط، ثم انطلق ليبحث في توثيق أعمال كبار الخطاطين في مصر، وقد اكتشف لنا كنوزا كانت مخفية وكانت منسية في أنحاء كثيرة من أنحاء مصر، فلم يدخر، وهذه حقيقة أنا أقر بها للتاريخ، لم يدخر جهدا ولم يدخر وقتا ولم يدخر مالا في هذا العمل، ونحتسبه عند الله صدقه او علم منتفع به كصدقه جاريه. ايضا دكتور محمد حسن من الامور الجميله اللي يعني اللي انا اقدرها في انه تبنى مواهب في الخط، ثم وجهها للبحث في تاريخ الخط وتاريخ فن الخط العربي والزخارف الاسلاميه. وانا اتمنى ان تكون زميلتنا الاستاذه شيماء الفحام درست الخط على ايدين، ثم تخصصت في دراسه الخط في المخطوطات، واعتقد في المخطوطات المغربيه، وهذا تخصص نادر لا يكثر وجوده في مصر، فلا بد من يعني الاعتناء بهذه التفصيل او الجزئيه. الامر الثالث في هذا الكتاب ان انا كنت شاهد عيان على هذا الكتاب، يعني بحكم التزامنا في العمل، يعني تباحثنا وتناقشنا كثيرا مع الدكتور محمد حسن في اجزاء كثيره من هذا الكتاب وكيفيه ترتيبه وكيفيه حصوله على الصور، انه سافر للقاهره او انه يكلف الاستاذ سلمان للحصول على بعض المواد المصوره واللوحات، او انه يتناقش مع استاذنا الاستاذ بلال شرابين من مدرسه محمد ابراهيم بالاسكندريه للحصول على افضل اللوحات التي ينتقيها لادراجها في هذه الكتاب. وبالتالي جاء الكتاب مواكبا لمرور مئويه مدرسه تحسين الخطوط العربيه او مدرسه الملك فؤاد او المدرسه الملكيه لتحسين الخطوط. هذا لا يعني انه قبل هذا التاريخ قبل 1922 لم يكن لدينا مدارس للخط العربي، لا، هو كان لدينا مدارس، ولكن هذه اول مدرسه نظاميه. ومعلومه يعني للجمهور الحاضر، يعني تشهد اعوام مثلا 2021 2022 2023 2024 الاحتفال بالمئويات، مرور 100 عام على كذا، يعني مثلا على سبيل المثال مرور 100 عام على تاسيس وزاره الخارجيه المصريه، ومرور 100 عام على مدرسه تحسين الخطوط الملك، عام 24 مرور 100 عام على المصحف الملك فؤاد 1924، وده اول مصحف مطبوع في العالم الاسلامي وانتشر في العالم الاسلامي، اللي هي المصاحف اللي كانت بتتوزع علينا في المدارس في الستينيات والسبعينيات ولحد فتره مبكره من الثمانينيات. يعني على سبيل يعني هذا على بعض النماذج وبعض الامثله لاحتفال المئويات. يعني هذه مقدمه او توطئه يعني لضيفي المنصه الاستاذ محمد بعدادي والدكتور محمد حسن. اما كتاب مدرسه تحسين الخطوط العربيه فكما ذكرت انه ياتي مواكبا للاحتفال بمرور 100 عام على مدرسه على تاسيس مدرسة تحسين الخطوط العربية في القاهرة في عام 1922. والحقيقة عشان نتتبع مسيرة هذه المدرسة كان لابد لنا من التنقيب والبحث في الأرشيفات وفي المجموعات الخاصة وفي مصادر وأمهات الكتب وبين الأسطر، ويعني توثيق اللوحات وإنتاج الفنانين من الخط العربي لكي نفهم ماهية الخط العربي. الخط العربي له روافد، له أقسام كثيرة، يعني ليس هو الأمر أنه هو أن خطك حلو، هو دي بداية يكون عندك موهبة أو جزء من الموهبة، بعد كده بيتم تنميتها في مدارس تحسين الخطوط العربية. طبعا برحب بالأستاذ إسماعيل عبده من الأزهر الشريف، وهو يعني خطاط المستشار الفني لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. فالخط العربي له أجزاء وله يعني تفاصيل كثيرة، بعد كده نفهم مثلا كيفية تكوين السطر والكلمات، وبعد كده تكوين اللوحات، وبعد كده مفهوم الزخارف العربية والزخارف الإسلامية، وبعد كده يعني تفاصيل اخرى في استخدام بقى الخط العربي سواء في الفنون التشكيليه او في عادة انتاج نماذج قديمه، او استخدام الخط العربي في القراءه في الطباعه. الحقيقه انا شايف الجمهور يعني من ابنائنا واخواتنا الشباب او النشء الصغير، وانا اوصيهم يعني خيرا بالخط العربي. كلنا يعني بنكتب ابحاثنا على الكمبيوتر وبنستخدم الكيبورد وبنستخدم الموبايلات، ولكن نوصيهم بالخط العربي، لابد من تمرين يومي على كتابة بعض الأسطر باليد للتمرين على على كتابة الخط العربي لأن هو مهم. مهم دي ليها برضو تفاصيل كتيرة يعني ممكن نتكلم فيها ونناقش. يعني لكي لا أطيل على حضراتكم في المقدمة أو التوطئة، يعني نبدأ مناقشتنا للكتاب، وحبدأ بكلمة الأستاذ محمد بغدادي وانطباعاته قراءة المسودة الأولى للكتاب، التعديلات التي طلبها والإضافات التي أضافها الدكتور محمد حسن للكتاب، كيف كان هذا الكتاب في البداية مسودة، كيف كان وبعد كده ثم أصبح بعد يعني الفكرة هتتقل فيها مع الدكتور محمد، لكن المسودة هتتقل فيها مع الأستاذ محمد. تفضل صباح. شغاله على الأساس يبقى رئيس الجلسة ممكن يوقف أي حد. مساء الخير عليكم جميعا، وبداية بعتذر عن التأخير لظروف تكنولوجية، مشيت ورا الجي بي اس اللي مشي الجي بي اس يبقى مغطي عريان. في الاخر اللي جابني واحد صاحب كشك سجاير قال لي امشي كده تلاقي قاعه المؤتمرات، والحمد لله ما قدرت اوصل في النهايه عشان التقي بهذه الوجوه السمحه في هذه المناسبه السعيده حقيقه بالنسبه لي شخصيا وبالنسبه للمشهد الخط العربي في العالم العربي والعالم الاسلامي ايضا. لابد ان تكون هذه المناسبه سعيده. هذا الكتاب له قصة معايا من القصص الطريفة اللي تعرضت ليها. العبد الفقير لله ضمن لجنة القراءة في الهيئة المصرية العامة للكتاب وبعض الجهات الأخرى، لكن فوجئت بأنه المسؤول عن النشر الحر أو الأستاذ أودة بيقول لي معلش إحنا نبعت لك كتاب بس عايزين تقراه بعناية وتكتب لنا فيه تقرير إن كان يصلح للنشر ولا لا، ولتوخي الحيدة وعدم يعني الانحياز بيبعته بدون اسم المؤلف. فيش مؤلف خالص، في مادة جات لي ولقيت الكتاب قد كده، وبعدين يعني بعتهولي نسخة الأول وورد، قلت لهم لا أنا ما بعرفش أقرأ من اللابتوب أو الكمبيوتر، أنا هراجع وأنا راجل يعني إيه مريض بداء الإخلاص والذمة ولازم أشوف كويس وأكتب. والتقارير بتاعت الهيئة العامة للكتاب يعني من يعني أسعده الحظ أن يكون ضمن لجان القراءة بتجيلهم عبارة عن استمارة فيها 6 صفحات، وكل صفحة فيها حوالي 20 سؤال، ولابد انك تجاوب على كل سؤال من الأسئلة دي برأي شامل عن الموضوع. يعني يقول لك مثلا هل الكتاب له مراجع وما رأيك في المراجع، وهل ثبت المراجع متبع في الأصول العلمية لكتابة المراجع، فانت لازم تكتب فيه حوالي صفحة أو صفحة ونص. الحقيقة مجان الكتاب، أنا لقيت الكتاب مكتوب باحترافية شديدة، وأنا رب اشتغل في الخط العربي، رب مين ده؟ مين اللي فهمان قوي في الخط العربي وباحث كويس قوي جميل؟ والأستاذ الدكتور محمد حسن صديقي العزيز لم يتصل بي، لست أدري إن كان فون السيد الرئيس كده كويس، ولا هو ما يعرفش ان الكتاب راح لي، الله اعلم، لكن هو لم يتصل بي ولم يعني يلفت انتباهي الى ان هناك كتاب في الهيئة العامة للكتاب ربما يمر علي واقراه. لكن انا انبسطت جدا جدا، وبعد ما جاوبت على 120 سؤال اللي في الاستمارات رحت كاتب تقرير منفصل، لانه انا بصراحه عجبني الكتاب وفي تاسيس وفي بحث وفي دأب وفي يعني معلومات معرفية وموسعية حول الخط العربي، حول مدرسة الخط العربي، وحول دور مصر، وحول دور الرواد، وكل رائد من هؤلاء الرواد دوره في الخط العربي وما قدمه وما مميزاته وسمات مدرسته، يعني شيء عبقري معمول. فأعدت أكتب في الكتاب ده وأقول فيه شعر، وأنا ما أعرفش مين صاحب هذا الكتاب بالأمانة. وبعدين فجأة بعت التقرير وبعت الحاجات دي كلها، والناس في الهيئة العامة للكتاب انبسطوا وقالوا أنت بذلت جهد. قلت لهم والله أنا حبيت هذا النص البحثي الرائع وما أعرفش مين صاحبه، ولكن بعد شوية كل شوية أسألهم الكتاب طلع الكتاب طلع، أنا عايز أشوف مين المؤلف. لقيت الدكتور محمد حسن بيقول لي ده أنا ليا كتاب في الهيئة ومتأخر وما أعرفش، كان ليك صلة بالأستاذ الدكتور الصديق العزيز هيثم الحاج علي رئيس الهيئة السابق، أو الدكتور أحمد بهي الدين العساسي نائب الرئيس اللي هو رئيس الهيئة الحالي، والاثنين أصدقاء عزاز جدا. فقلت له ليه أنت كتاب ده منين؟ قال لي ده أنا اللي عامل لي كتاب. انت مش تقول يا عم تزمر اعمل كلاكس اعمل اي حاجه كلمني انت. قال لي والله انا ما اعرف وما حبيتش يا لياك، وحبيتك يعني تكون انت تقول رايك بحريه وبحياد. قلت له ده كتاب عظيم جدا جدا وما كانش كده يعني احنا هنطبعه باي شكل من الاشكال. وتوافق بعد عده اشهر انه اللجنه العليا لل منطقة القاهرة الدولي لفنون الخط العربي التي أشرف أنني أكون مسير هذا المنطقة، وفيها في عضوية لجنتها العليا الصديق العزيز الأستاذ الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط مكتبة الإسكندرية، وأيضا الدكتور محمد حسن إسماعيل أحد يعني كبار الباحثين بالمركز، وهما الاثنين موجودين معنا في الملتقى من فترة طويلة يساهموا بكل جهد في الملتقى. فعنا لنا أن يكون احتفالنا العام الماضي 2022 الضربة السابعة هو الاحتفال بمئوية الخط العربي، مئوية مدرسة تحسين الخطوط الملكية اللي أتمت عامها 100 في العام الماضي في سبتمبر العام الماضي. قلنا طب ما نطلع الكتاب ده في هذه المناسبة ويبقى شيء عظيم جدا مناسبة. وكانت في مناسبة تانية أن القاهرة اختيرت من منظمة العالم الإسلامي سيسكو، اختيرت عاصمة للثقافة للدول العالم الإسلامي. ادي ايه مناسبتين عظيمتين جدا جدا، فاحنا نعمل حكاية. ولكن حصلت ظروف عاقت اصدار الكتاب في مع الملتقى، ولكن هذه المناسبة ربما يكون كل تأخيرة وفي أخيرة زي ما بيقولوا، انه الكتاب ده صدر مع الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويكون درة الكتب في المكتبة العربية عن الخط. لو احنا شفنا الكتاب ده الحقيقة يعني الدكتور محمد حسن اسماعيل كما عهدناه، لانه ليه يعني اسهامات وايادي بيضاء على الخط العربي، لانه هو ساهم مساهمة كبيرة في اصدار وتحقيق وكتابة موسوعة الخط العربي اللي صدرت عن مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية. والحقيقة مكتبة الإسكندرية لابد أن نشير في هذه المناسبة أنها تقوم بدور عظيم في التحقيق وتدوين وتسجيل وتوثيق أيضا ما يتعلق بالخط العربي وفنونه ورواده ورموزه. وايضا قدم الدكتور محمد حسن اسماعيل للمكتبه العربيه عن طريق مركز دراسات الخطوط ايضا كتاب سيد ابراهيم عميد الخط العربي، ومجلد فخم ورائع. ومنذ عام ايضا قدم المكتبه العربيه كتاب الفنان الاستاذ خضير البورسعيدي أيضا وهو كتاب رائع وفي داخله ما لا يعلمه وما يعلمه كل الخطاطين عن الأستاذ خضير البورسعيد. وهذا الكتاب فضلا عن أبحاثه العديدة في مجال الخط العربي المتنوعة التي يجب أن يجمعها وتصدر أيضا في كتاب. لما نظرت إلى هذا الكتاب طبعا مدرسة الخط العربي ويعني نالني شرف عظيم أنه طلب مني أن أنا أكتب مقدمة للكتاب تتصدر المادة البحثية والعلمية التي جمعها الدكتور محمد حسن إسماعيل. والحقيقة أنا كتبت يعني كلمتين لا يرتقوا طبعا لقيمة هذا الكتاب الرائع العظيم، إبداع دائم ومئة عام من العطاء. إبداع دائم لأنه مصر الحقيقة منذ سقوط بغداد والخلافة العباسية على يد التتار وكل مراكز الفنون في منطقة الشرق العربي أو في الهلال الخصيب في منطقة الشام، سواء كانت العراق أو سوريا أو المنطقة التي اجتاحتها جحافل التتار وجنكيز خان وابنه هولاكو، كانت كل المهارات وكل الفنانين اللي بقوا على قيد الحياة، لأنه طبعا من ضمن الفواجع الإنسانية اللي حصلت في اقتحام بغداد على يد المغول أو التتار أنه دعا كل علماء المسلمين وكتابها ومبدعيها أن يلتقوا به، ولما راحوا له أعدمهم كلهم، سبح كل هذه النخب العظيمة من العلماء والعرب الأقدمين. وطبعا ما تبقى منهم فر إلى مصر حيث الملاذ الآمن، وبدأت مصر منذ ذلك التاريخ يعني يبرز دورها في الاحتفاء بفن الخط العربي تحديدا وباقي الفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والإسلامية أيضا. يعني حسن بن هيثم كان جاي هنا مع رشمين، كل يعني لو قعدنا نتكلم ونعدد القوائم هنلاقي كل الناس جت على مصر حيث وجدوا البيئة العلمية الخصبة. الحقيقة من ذلك التاريخ بدأت مصر تتبنى رسالة الخط العربي بأمانة، وعندما يلتحق الخط العربي بحضارة مثل الحضارة المصرية القديمة التي تعاقبت عليها أجيال وراء أجيال منذ الدولة المصرية القديمة ثم الدولة البطلمية ثم الفترة القبطية ثم الفترة الإسلامية ثم حضارة العصر الحديث بدءا من عصر محمد علي حتى الآن، سنجد أن مصر طبقات من فوق طبقات من الحضارة المتتالية والمتعاقبة، وعندما يلتحق الخط العربي بها فلا بد أن تضفي عليه الحضارة الإسلامية نفحات من ولمحات من فنونها العريقة التي نراها منذ رأينا جدران المعابد الفرعونية حتى يومنا هذا. بصمة مصر بتبقى موجودة في كل شيء، وده اللي قدم لنا المدرسة الخط العربي على مدى تاريخها الخط الكوفي أو المملوكي ثم الفاطمي، الخط السلس وخط التومار ومجموعة من الخطوط التي طورتها أيادي الفنانين المصريين إلى أن جاء يوم 17 سبتمبر 1922 فأصدر الملك فؤاد الأول مرسوما ملكيا بإنشاء مدرسة تحسين الخطوط الملكية اللي بيحتفل بها الكتاب. ومنذ ذلك التاريخ بدأت طبعا لو احنا نظرنا الأسماء المؤسسين اللي هم بدأوا يضعوا اللمسات الأولى لهذه المدرسة، يمكن ده كله هيتكلمنا عنه دكتور محمد حسن، لكن كان المؤسسين اللي هم السبيكة الأولى التي تولت تأسيس مدرسة تحسين الخطوط بالقاهرة ثم التدريس فيها بعد ذلك، وهي مدرسة خليل أغا من هذه الكوكبة نذكر الفنانين محمد رضوان الشيخ علي بدوي الذي أتم كتابة لافتات شوارع مصر الجديدة في ثلاثينيات القرن الماضي. هو اللي كتب أسماء الشوارع في مصر الجديدة وهي الوحيدة التي تحمل توقيعه عليها، وكذلك محمد إبراهيم الأفندي ومحمد غريب العربي وعبد الرزاق عبد الرازق عوض ومصطفى بيك غزلان ونجيب هواويني وسيد إبراهيم ومحمد علي مكاوي مع حفظ الألقاب، كلهم فنانين كبار طبعا، والشيخ محمد جعفر الذي وضع حروف مطبعة بولاق ومنها حروف خالية من التشكيل وأخرى نصف تشكيل التي ظهرت بها المطبوعات القديمة لدار الكتب، كما وضع محمد جعفر الحروف الأبجدية التي طبع بها مصحف الملك فؤاد الأول والتي كانت تطبع بها المصاحف الميري يعني الحكومية. وقد كتب محمد جعفر لافتات شوارع مصر القديمة ومحمد علي والقاهرة الخديوية دون أن يوقع عليها، وهؤلاء هم المؤسسون لمدرسة تحسين الخطوط الملكية مع الشيخ عبد العزيز الرفاعي. يعني التاريخ حافل بالعطاء، احنا لو اتكلمنا عنه يمكن نحتاج الى مش ندوة واحدة، نحتاج الى العديد من الندوات، لانه هذه الفترة كان الخط العربي يلعب دورا هاما جدا في حياة المصريين وفي الفنون المصرية البصرية بشكل غير عادي. ومن خلال هذه المدرسة التي اسست سنة 1922 تتلمذ على أيدي مدرسيها ومبدعيها كل من تراهم من الخطاطين بعد ذلك بعد هذه الأجيال في المنطقة العربية، لا سواء كانت في الشام أو في العراق أو في الجزائر أو في تونس أو في المغرب أو في السعودية أو منطقة الخليج العربي أو الأردن أو لبنان. كل الناس دي جت درست هنا في هذه المدرسة وتعلمت فنون الخط العربي. وأيضا في هذه الفترة سنة 23 جاء مصطفى كمال أتاتورك الذي تولى حكم الدولة العثمانية أو التي أصبحت تركيا فقط بعد سقوط الدولة العثمانية في نهاية أيام السلطان عبد الحميد الثاني، وألغى الكتابة اللغة التركية بالحرف العربي وأصبح كتابة اللغة التركية بالحرف اللاتيني أملاً في الانتماء إلى أوروبا مبتعداً عن الشرق وعن الدولة الإسلامية المترامية الأطراف. في هذه الفترة أصبح الخطاطين الأتراك لا يجدوا مصدراً للرزق ومنع أيضاً الكتابة بالحرف العربي. حتى لافتات الشوارع والمحلات في تركيا ألغيت تماماً، تم وقف التعامل مع الحرف العربي، فكانت مصر هي الملاذ الآمن لعدد كبير من الخطاطين الأتراك. سأترك للأستاذ دكتور محمد حسن يحدثنا عن هذا الجانب، لأنه مصر احتضنت كل هؤلاء وجاءوا إلى مصر وكانت هنا الحضن الدافئ لمصر. ويعني أنا كنت أقول دائماً بضاعتنا ردت إلينا، لأنه لما جه سليم الأول دخل مصر أخذ كل المهرة والصناع والخطاطين من مصر ومن العواصم الإسلامية ووداهم الأستانة أو وداهم إسطنبول، ولذلك عندما جاء إلى مصر كان هنا الملاذ والحضن الدافئ. عفوا يعني لن أطيل عليكم، سنستمتع بالعرض الذي سيقدمه الأخ العزيز والباحث الذي أقول له ألف مبروك الأستاذ دكتور محمد حسن إسماعيل، وأترك الكلمة أيضا لسيد رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور أحمد منصور. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد العبادي، الصراحة يعني طوف بنا في أجزاء غير مرئية فهمنا منها يعني مراحل إنتاج هذا الكتاب ومراحل التحكيم. نقطة هامة جدا إن الهيئة العامة للكتاب بتحرص على تحكيم مطبوعاتها وإصداراتها العلمية تحكيما علميا أمينا، وإحنا عارفين طبعا في مجال البحث إن التحكيم مجهل سواء للمحكم للمحكم او للباحث. هو من طرفين مجهولين، محدش عارف مين ده هو مين، ولكن طبعا يعني تتلاقى الارواح، ارواح الفن، روح الدكتور محمد حسن مع الدكتور محمد استاذ محمد بغدادي، تلاقت ارواح الفن. سبحان الله هذا الكتاب. الان طبعا القن الكلمه لصاحب المؤلف وصاحب هذا الكتاب دكتور محمد حسن صديقي العزيز.